السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي الأثر يا جماعة أنه في العرض على الله، لما البشرية كلها بتبقى واقفة مليارات المليارات، يجمع الله سبحانه وتعالى كل الأغنياء وكل الملوك ويسألهم سؤال أمام البشرية كلها: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلتنا أموالنا وملكنا يا رب. فيقول الله لهم أمام الخلائق: وهل كنتم أعظم غنى وملكا من سليمان؟ فإنه ما شغله شيء عن عبادتي. ثم يجمع لكل الفقراء، كل الناس اللي كانوا فقراء، اللي كانوا بيكدحوا عشان يجيبوا الجنيه، وقدام البشرية كلها يسألهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلنا فقرنا وسعينا على أرزاقنا يا رب. فيقول لهم: وهل كنتم أشد فقرا من عيسى ابن مريم؟ فإنه ما شغله فقره عن عبادتي. ثم يجمع الله كل المرضى، كل اللي دخلوا مستشفيات، كل اللي ناموا في السر على السرير البيضاء، فيسألهم أمام الخليقة كلها: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلنا مرضنا وضعفنا يا رب. فيقول: هل كنتم أشد مرضا من أيوب؟ فإنه ما شغله مرضه عن عبادتي. ثم يجمع إلى كل من كانوا شباب أقوياء مليئين بالجمال، فيقول: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلنا شبابنا وجمالنا وقوتنا يا رب. فيقول: وهل كنتم أعظم شبابا وجمالا وقوة من يوسف؟ فإنه ما شغله شبابه عن عبادتي. ربنا قدام الخلائق كلها في العرض على الله، والنار عن اليمين والشمال وبين أيدي الناس، يسأل البشرية كلها: ما شغلكم عن عبادتي؟ واصطبر لعبادته. هو ده الشعار بتاعنا الليلة يا جماعة، واصطبر لعبادته. اشتري النور بساعة، اشتري الفتح بساعة عبادة يوميا تعبدي ربنا بيها، اشتري الفرج بساعة، اشتري المدد بساعة، اشتري معية ربنا ليك في الحياة بساعة، اشتري كشف الكروبات وتفريج الألم بساعة عبادة تعبد ربنا بها كل يوم، واصطبر لعبادته. تعالوا نعيش الليلة مع جنة قول الله: واصطبر لعبادته. واصطبر لعبادته. مقصد الدرس بتاع النهاردة يا جماعة، واصطبر، واصطبر معناها ان المطلوب حاجة لا تطاق، حاجة فوق احتمال الناس. النفس البشرية صعب عليها قوي انها تستمر على العبادة. واصطبر لعبادته درس، المقصد بتاعه القضاء على الكسل في العبادة. كفاية كسل، كفاية كسل عن سبب فتح عمرنا كله، كفاية كسل عن سبب نور عمرنا كله. هدف الدرس ده القضاء على الدرويش يا جماعة. اشمعنى انت في مليون مريض في الدنيا نفس مرضك؟ اشمعنى انت اللي ربنا يشفيك؟ اشمعنى انت اللي ربنا يهدي لك عيالك؟ اشمعنى انت اللي ربنا يفرج كربك؟ اشمعنى انت؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادة هي سبب الفتوحات. لازم على قد ما هتعبده على قد ما هيديك وهيكرمك. هدف الدرس ده يا جماعة كفاية كسل. الدين التبشيري، المبشرين لما بيروحوا ينصروا الناس في العالم يقولوا لهم: امنوا بس بديننا وربنا هيعمل وهيعمل وهيعمل. انما عندنا في الاسلام لازم تعبدي، لازم تعبد. العبادة هي سر الفتوحات، واصطبر لعبادته. ربنا قالها مرتين للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، الاثنين مع العبادة، مرة في سورة مريم ومرة مع قيام الليل والصلاة في سورة طه. واصطبر عليها، اصطبر، خلي عندك صبر على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. الصبر على عبادة الله. العبادة هي سبب كل فتح في الحياة، العبادة هي سبب كل نور في الحياة. امسكوا قلبكم يا جماعة، واحنا داخلين الوقت على رحلة في القرآن المجيد مع عطاءات الله للعباد، مع اللي ربنا عمله للعابدين. واحد، العبادة هي سبب انهمار عطاءات الله وانهمار فتوحات الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما صيغة استمرار، كل ما مريم تقعد في المحراب، كل ما مريم تعبد في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رزقا نكرا للتعظيم، معناه انه شاف حاجة هائلة. قال يا مريم ان لك هذا، ان ديت يعني ازاي بس بتعجب، ان لك هذا، ايه اللي هذا يا رب، هذا ايه؟ الاية ما قالتش، قالت هو من عند الله. ايه اللي هو؟ الاية ما قالتش، الاية اتكلمت بغموض عن العطاءات اللي ربنا اداها لمريم. عشان كده المفسرين اختلفوا فيها، هو ايه هذا؟ هو ايه هو؟ هو ايه رزقا اللي ربنا جابها نكرة للتعظيم؟ معناها عطاءات عظيمة، كل عابد يشوف ايه اللي نفسه فيه، كل عابد يتخيل ربنا هيفتح عليه في ايه. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كل ما تقعد تعبد ربنا، كل ما ربنا ينهمر عليها العطاءات والفتوحات من الله. اتنين، العبادة هي سبب لتنزل الكرامات وتيسير الامور ورفع الدرجات. قال تعالى يا جبال اوبي معه، اوبي مع داود وهو بيسبح ربنا في قراءة تانية عظيمة جدا يا جماعة. وعلم القراءة ده من العلوم المذهلة المعجزة. في قراءة تانية يا جبال اوبي معه، يعني ايه اوبي؟ يعني كل ما يسبح سبحي، كل ما يقف وقفي يسبح سبحي يا جبال وسبحي يا طير، ولما يقف توقفي. يعني معناه ايه؟ ان كل ما هتعبد يا عابد، كل ما العطاءات هتيجي والكرامات هتيجي، هتبطلي اورادك، هتبطل عبادة، هتبطل مجاهدة، هتبطل تلاوة قرآن، العطاءات ممكن تقف. عشان كده ابن القيم بيقول ان الملائكة بتفضل تبني في قصورك في الجنة طول ما انت بتذكري ربنا. اول ما تبطل ذكر الملائكة تبطل بنا. يا جبال اوبي معه، كل ما هيعبد، كل ما الجبال هتدي، كل ما الجبال هتسبح، كل ما الكرامات هتتنزل. ثلاثة، العبادة، عبادة الله، جلسة الضحى، قيام الليل، اذكار الصباح والمساء، ذكر الله، تلاوة القرآن، صيام الاثنين والخميس. العبادة سبب لتفريج الكربات وكشف الغموم والابتلاءات. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، فنادته الملائكة. المنظر يخلع القلب يا جماعة، وانا بصور والسماء قدامي مفتوحة، متخيل الملائكة كلها من كل جهة بتنادى على سيدنا زكريا وهو قائم يصلي. ايش معنى هو بيعبد؟ عشان يعرف ثواب العبادة. قبل ما يخلص الركعتين وهو رفع ايده لربنا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ان الله يبشرك. الله اكبر، الله اكبر، الدعوة استجيبت، ربنا أزد بولد لزكريا. قبل ما زكريا يسلم من الركعتين، يلي زاهدين في الركعتين، قبل ما زكريا يسلم من الركعتين الدعوة استجيبت. زكريا بيقول يا رب أنا، يا رب ازاي، يا رب ليه انت مستعجبها في قدرة ربنا؟ لا، ربنا قادر بس انا مستاهلش. عشان يا زكريا انت والبشر كلهم تعرفوا العباد غاليين عند ربنا قد ايه. ان الله يبشرك بيحيى، يبشرني، يبشرني مغفرة وتوبة، لا بيحيى، بيحيى. ربنا اداله الولد بركعتين لانه عابد لله. عشان كده الآية اللي تخلع القلب، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ربنا بيتكلم عن يونس، لولا عبادته، لولا انه كان عابد كان فضل في الكرب ليوم القيامة، لولا العبادة بتاعتك ربنا يفرج الكرب ليه يا جماعة. وربنا كريم، ولكن عايزين ناخد بالاسباب بتاعت العبادة. عشان كده يا اخوانا ربنا قال آية عظيمة قوي، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، كأن غطى واتكشف، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. اسمع، وذكرى للعابدين، ذكرى لكل إنسان إن سبب تفريج الكربات وكشف الهموم والابتلاءات هو العبادة، ذكرى ليكوا يا عباد إن ربنا مش هيسيبكم. أربعة، العبادة هي سبب تنزل مدد الله والقوة في مواجهة الحياة. قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد، إنه أواب، إنه أواب، إنه عابد، إنه يعبد الله كل يوم في أوراد العبادة، مستمر على عبادة. ذا الأيد كلمة ربنا ما جابهاش في القرآن غير مرتين، مرة مع ربنا والسماء بنيناها بأيد قوة خارقة، ومرة مع داود ذا الأيد. يعني داود واجه الحياة بقوة خارقة من الله. ليه؟ عشان انه اواب، عشان العبادة. خمسة، العبادة سبب لانارة القلب وعلو الايمان في القلب وامتلاء القلب بالمقامات. العبادة هتخلي قلب الجنة. ربنا بيقول فخرج على قومه من المحراب، من المحراب بعد العبادة خرج على هنا دلالة على علو الإيمان في قلب زكريا، كأنه واحد جاي من السماء نازل ينور حياة الناس بسبب العبادة اللي ربنا ملاله قلبه نور بيها. عشان كده اوحى اليهم ان سبحوا ليه؟ اعبدوا عشان تاخدوا زي ما انا خدت، عشان ربنا يعمل لكم زي ما ربنا عمل لي. سبحوا بكرة وعشية، روشتة لحدوث معجزات في حياتك. سبحوا بكرة وعشية، روشتة العابد زكريا وبينصح الأمة. سبحوا بكرة وعشية عشان تشوفوا الآيات والكرامات في حياتكم. سبعة، العبادة سبب لكفاية الله وولاية الله للمؤمن في الحياة. العبادة سبب للكفاية والولاية يا جماعة. من الآيات اللي بتهز قلبي والله يا إخواني، من الآيات اللي بتحصر الواحد على نفسه وعلى تقصيره في العبادة، وربنا بيوصف أبو بكر الصديق في سورة الليل: وصدق بالحسنى. المفسرين بعضهم قال وصدق بالحسنى، أي وصدق بالعبادة، أي وجاء تصديقه ويقينه على العمل الصالح. يعني ايه وصدق بالحسنى؟ يعني جه اليقين في قلبه ان سبب تفريج الكروبات هي العباده، ان سبب قضاء الحوائج والعباده، ان سبب النصر والفتح والمدد والنور والبركه والنصره والحفظ هي العباده. عشان كده الايه العظيمه قوي قوي قوي اللي ربنا قال فيها: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم. ربنا يشيل عنك اعباء الحياه ليه لولا عبادتك؟ اي وزن لك عند الله لولا عبادتك؟ العباده هي اللي هتخلي لك قيمه عند الله، جلسه الضحى هي اللي هتخلي ليك قيمه عند الله، صيام الاثنين والخميس بعد رمضان هو اللي هيخلي ليك قدر عند الله، جلسه الضحى وقيام الليل والاذكار وذكر الله هم اللي هيخلوا ربنا يحمل عنك اعباء الحياه، هم اللي هيخلوا ربنا يديك الذرية، وانت ربنا يعالج العقم اللي عندك، وانت ربنا يديك الزوج الصالح، وانت العبادة يا جماعة. تمانية، العبادة هي سبب التمكين في الارض. الله اكبر، انت بتقول ايه؟ دي دروشة دي ولا ايه؟ ده اللي ما يقولش كده هو اللي متدروش. قال تعالى، اسمعوا يا جماعة، اسمعوا يا اخواننا: ولقد كتبنا في الزبور، كتاب سيدنا داود اعبد البشر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها مين يا رب؟ مين يا رب اللي مسكوا رشاشات والعبادي الصالحون؟ ان الارض يرثها اهل العبادة ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. لبلاغا يعني ده اللي هيبلغكم يا طيار يا اسلامي، يا ايها الطيار الاسلامي. الكلام ده مش دروشة، ده كلام ربنا. إن في هذا لبلاغا إلا هيبلغكم وهيوصلكم للتمكين لقوم عابدين. العبادة هي سبب التمكين في الأرض. عشان كده علو الهمة في العبادة، علو الهمة العظيم في عبادة الله. سيدنا داود ربنا بيقول: يا جبال أوبي معه. التأويب إن الإبل تسير من الفجر للمغرب، كان بيعبد ربنا طول اليوم. عشان كده ربنا اداله اختراعات عسكرية، وربنا ألان للحديد، وربنا خلى ملك، وربنا خلى الكون يسبح معاه. ويس القرني كان بيقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده ملائكة السماء. عشان كده ربنا خلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة إنه سيد التابعين في صحيح مسلم. سيدنا محمد كان من قيام الليل رجله بتتفطر، ربنا قال له: طه. بعض المفسرين قالوا يعني طاق الارض بقدمك، ريح رجليك من طول العبادة. سيدنا محمد كان في الجهاد يقوم يصلي قيام الليل بعد العشاء، يتعب ينام يقوم يصلي تاني، يتعب ينام يقوم يصلي تالت. كفاح وصراع ما بين جسد منهك بالجهاد وقلب مشتاق لربنا وللعبادة. سيدنا محمد كان لما يسمع الاذان كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، اول ما الصلاة تيجي ينسى الدنيا وينسى الكون. سيدنا محمد كان بيصوم يسرد الصيام، يصوم حتى يقال لا يفطر. سيدنا محمد يا جماعة عشان كده ربنا ملاله حياته بركة، لان العبادة بتملى الحياة بركة، وملى حياة اصحابه بالملك والتمكين في الارض، لانهم كانوا بيصلوا قيام الليل لحد ما رجلهم تتورم. عايز اقول ايه؟ هتعبدوا قد ايه؟ اعبديه. احنا في رمضان يا جماعة، اعبديه على قد ما انت عايز فتح، اعبديه على قد ما انت عايز مدد، اعبده على قد ما انت عايز قلبك ينور، اعبديه على قد ما انت عايز ربنا يبقى معاكي، اعبده على قد ما انت عايز ربنا يحل لك مشاكلك، اعبدوه على قد ما انتم محتاجينه. اعبدوه على قد نعمه، اعبدوه على قد اياته. رمضان واحنا داخلينه ربنا فتح لنا ثلاث شوفة ضخمة: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصخرة اتحركت من بطن الجبل بسبب العبادة. ربنا امر الصحابة اسق حديقة فلان، اشمعنى فلان؟ لانه كان بيطلع تلت ماله صدقة لله. الكرامات بسبب العبادة. هتعبديه قد ايه؟ الشعار اللي عايزين نخرج منه النهاردة يا جماعة: واصطبر لعبادته. خلي عزيمتك قوية في عبادة ربنا. لأعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء. عايزين نقول كلنا الوقت: لأعبدن الله في رمضان كما تعبده ملائكة السماء. اجتهدوا في العبادة، رمضان شحنة السنة كلها، هاتوا اخركم في العبادة، ومن الوقت قرروا ايه الاوراد اللي هتخرجوا بيها بعد رمضان. طبعا يا جماعة انا ملحقتش اتكلم عن انوار قول الله واصطبر لعبادته، ملحقتش يا جماعة، القول عظيم قوي، عشان كده لازم ناخد لقاء تاني مع هذه الآية الجبارة اللي ربنا امر النبي بها مرتين في القرآن: واصطبر لعبادته. عايزين نجتهد في العبادة لحد ما نتقابل تاني. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم قو في عبادتك عزمنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم اعنا على الصيام والقيام والاعتكاف يا رب. اللهم اعنا على تلاوة القرآن ليلا ونهارا سرا وجهارا. اللهم اجعلنا من المنفقين المحسنين المتصدقين المخبتين الاوابين المنيبين. اللهم اعنا على عبادتك يا رب. شرفنا بقيام الليل فانه شرف المؤمن، شرفنا بالتهجد بين يديك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل اخر عهدنا بالصيام رمضان، ولا اخر عهدنا بالقيام رمضان، ولا اخر عهدنا بجلسة الضحى رمضان، ولا اخر عهدنا بختم القرآن رمضان، ولا اخر عهدنا بالاعتكاف رمضان. يا رب افتح علينا في العبادة كما فتحت على عبادك الصالحين. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. وكيف احب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان بار.